اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن والصعب سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بدأنا في سورة الجمعة، كملناها المرة اللي فاتت ولا لا؟ نعم، الكلمات بس، الكلمات بخاري ساعات يجيب كلمة من أول السورة وساعات كلمة من آخر السورة. لما احنا بدأنا فيها حديث مش كده، بقي فيها حديث تحت باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. الموضوع: الصحابة رضي الله عنهم كانوا في انتظار العير، والعير اللي هي القافلة التي تحمل الطعام أو الزاد أو البضاعة. العير هي القافلة من يعني الإبل التي تحمل، قافلة معها إبل وتحمل البضاعة أو التجارة أو الطعام الذي يأتيه. وطبعا كان مواسمهم التي ينتظرون فيها التجارة محدودة، وينتظرون الزاد بالذات محدودة، فهم على دهفة ينتظرون ذلك. وكان فيه لها علامات، القوافل حين ترجع للتجارة لها علامات يدق الطبول عشان إعلان أن الناس تسمع أن الإيه البضاعة وصلت، واللي عايز يشتري ينزل على السوق على طول يعني. فبينما هم في الجمعة ورسول الله يخطب صلى الله عليه وسلم، فإذا بأصوات الإيه المزهر، مزهر الطبول تشتغل، يبقى البضاعة جت. فسار أصحاب رسول الله كله إيه آج وجرى على السوق إلا 12 رجلا، 12 رجل هم اللي ربنا ثبتهم إيه وصبروا. فنزل قول الله عز وجل: فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا. طبعا هو الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع ذلك خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآيات وضحت أن الجمعة فريضة أولا، ولا يغيب عنها إلا والعياذ بالله محروم شقي. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة، أنه من ترك أو يعني 3 جمع والعياذ بالله من غير عذر يطبع على قلبه، يطبع على قلبه والعياذ بالله، معناها الإيمان يضعف، لأن انطبع على قلبه والعياذ بالله معناها الإيمان ضعف والعياذ بالله، لدرجة أنه لا يستشعر قيمة الموعظة ولا يحس بقيمة النصيحة. انطبع على القلب معناها القلب يغلف، ودي صفة من صفات الكفر والعياذ بالله. الكفار لما قالوا قلوبنا غلف ربنا قال بل طبع الله عليها بكفره ويطبع على القلب بكثرة الذنوب كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع ثقل قلبه، بمعنى يتنظف قلبه إذا المراية تاني، فإلا ارتكب ذنب تاني نكتة سوداء نكتة سوداء حتى يطبع على القلب. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وذاك الران، الران الذي قال عنه القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كثرة الذنوب تطبع على القلب، فلما يكون ثلاث جمع ينطبع على القلب جمعناها ترك ثلاث جمع تساوي ذنوب مئات وألف ذنوب. ترك ثلاث جمع بغير عذر يطبع على القلب كأنه ارتكب إيه آلاف الذنوب اللي هي تطبع على القلب والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. والآية في سورة الجمعة الكلام عن صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله، والسعي أخف وأسرع من المشي، معناها إيه تحرك بهمة ونشاط إلى المسجد طالما سمع الأذان، إذا طالما سمع الأذان ولا ينبغي أن نشغل بأي شاغل. والكلام تكلم عن وذروا البيع، وذروا البيع قالوا لأن البيع هو أشهى أنواع الدنيا وأحسن أنواع ألوان الكسب، لأن اللي بيبيع بضاعة معناها يعني شغله ماشي ورزقه يعني بيجي له خير ورزق نفس الوقت بضاعة ماشية، فبيجي معنوياته مرتفعة ومنهمك بهذا العمل، يبقى فرحان التاجر لما البضاعة تمشي يبقى فرحان، وبعدين بيجي له إيه رزق ورزق مضمون، يعني خد فدوهات سلم مستلم مش هينتظر بعد شهر الاثنين. فإذا كان في البيع يترك هذا البيع ويذهب إلى الجمعة فمن باب أولى أي عمل ثاني، كان شغال بيبني ولسه اليومين ياخد آخر اليوم ولا احتمال بعد أسبوع، ولا شغال نجاش بعد 10 أيام على ما يخلص النجاش ولا 20 يوم، ولا شغال ما عرفش مزارع فلاح بيزرع وقدامه 3 شهور على ما يحصد ولا 4 ولا 5 ولا 6 شهور على ما يحصد، يبقى من باب أولى اللي لسه ما رزقه متأخر ده هو اللي يحصل. اللي كان اللي في إيده الرزق هو يقول اسيب البيع وارجع للصلاة، يبقى المزارع من باب أولى اسيب مين؟ إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وبالتالي إذا نودي فسمع. إذا كان بعيد مسافة بعيدة ولا يسمع الأذان أو يتعسر عليه أن يذهب إلى المسجد فهذا فيه في حل، في حل ولا تفرض عليه الجمعة، يعني إيه لا تجب عليه الجمعة تصلي ظهر، أو إذا كان في سفر أو إذا كانت امرأة أو العبد، المرأة والعبد والمريض والمسافر هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة تسقط عنهم. صاحب العذر أيضا إذا كان ما في عمل لا يقوم به غيره في حراسة بيحرس مكانه، يعني بيحرس البنك لو ساب البنك نسأل الله السلامة في هذه الأيام، أو يحرس أي حراسة إذا كان مكلف بحراسة النار بكل حاجة عايز حراسة، حتى اللي عندي الزريبة فيها بهمتين عايز حراسة نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان مكلف بعمل يحرس ده صاحب عذر، لكن ليس مكلفا كان في أي عمل فسعوا إلى ذكر الله وعبر عن الجمعة بذكر الله، لأن الجمعة يغلب فيها الذكر لله قراءة القرآن أو بالموعظة أو بالصلاة، الجمعة فيها صلاة فيها قراءة فيها ذكر لله، والصلاة تقام لذكر الله وأقم الصلاة لذكري، يبقى إذن فسعوا إلى ذكر الله. وهذا يدلك على أن ذكر الله ذكر الله لا يتوقف على مجرد ذكر اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، إنما ذكر بالقلب وذكر بالجوارح وذكر باللسان. وأيضا أن ذكر الله لا يعلو عليه شيء، كل الدنيا لا تساوي ما يلقاه العبد من رضا الله حين يذكر ربه. طيب ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ولما القرآن يبرر زي ما قلنا ويذكر حيثيات للحكم، ودي كثير ما تحدث في القرآن وفي الإسلام، يديك الحكم ويديك مبرر قوي يدفعك للعمل، معناه أن العمل ده مهم جدا، أنه هو ربنا سبحانه وتعالى هو الآمر وهو الناهي وهو صاحب الأمر. يكفي نقول يعني اسعوا إلى الجمعة، اسعوا إلى صلاة الجمعة. لما يقول فذروا البيع يقول ذلكم خير لكم، معناها بيقنع النفس والعقل أن تذهب إلى هذا العمل، كأن الله سبحانه وتعالى وهو غني عن ذلك وقادر، يعني هو يعني في عليائه يأمر. مش مهم بتقتنع أو متقتنعش، ما أنت اللي اقتنعت ولا ما اقتنعت، ما أنت بتعمل لنفسك، بتصلي لمين؟ لنفسك. بتحصل حسنات لمين؟ لنفسك. تقتنع أهلا وسهلا، ما تقتنعش ولا ما اقتنعت، ده شيء طبيعي. ولذلك لما يقول مثلا، لما يكون مثلا في الجيش في أصعب الظروف يقول بكرة إن شاء الله كل الناس أجهز، عايز اقتناع دي؟ يقول مبررات عشان فيه ظروف كذا وكذا وكذا، هنديكم أجازة. أنا بس يقوله هنديكم أجازة خلاص كلها، يقول إيه يا فرحانين فرحانين. فليه؟ لأن الكل يتلقاها بالفرحة والقبول، هذا اقتناع. إنما لما نقول كل اللي قاعدين دول هيروح الجيش يبقى عاوز اقتناع، عاوز يقول الله الجهاد في سبيل الله والأجر والثواب والجنة والشهداء والبلد المتعرضة والأعداء، وخمسين محاضرة عشان يقتنع يروح الجيش. لكن في لحظة لو قلت لها تروح أجازة مش عاوز اقتناع. فلما الحيثيات التي تقنع العقل معناها الموضوع مهم وخطير. وكذلك أحكام الصلاة، أحكام القرآن والأحكام دائما ترد ومعها أي مبررات، أحسن لك عشان تأخذ أجر ثواب، عشان يبارك لك في رزقك وهكذا. بعد ذلك مخار لكم كنتم تعلمون. زي ما اتكلم برضه في الاستئذان على البيوت، ادخلوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا الجمع لها، ذلك خير لكم لعلكم يا جمال تذكرون، ذلك خير لكم. يقنعك انك تستأنس وتستأذن، لانك لما تستأذن على غيرك معناها بتحترم حرمة بيته وعورته وظروفه الخاصة وأحواله، وهو بالتالي يحترم أحوالك. يبدأ ذلك خير لكم. أي حكم ينزل معه حيثيات يدلك على خطورة الإيه؟ الأمر. فهنا ذلك خير لكم لعلكم إن كنتم تعلمون. وبعدين يعني الدنيا ما يعني تبدا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني هو أنت الفترة في وقتها في المسجد دي وامتنعت عن الانتشار في الأرض بمصلحة لك، مش هتضيع عليك حاجة، فأنت أدي الفريضة وبعدين تنتشروا في الأرض. إذا قدرت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ما قالش واسعوا للكسب، ما قال إيه يعني في الصلاة واسعوا إلى ذكر الله، الكسب ما قالش فسعوا إلى الكسب، قالوا وابتغوا من فضل الله. يعني أعمل اعلم يقينا أن أعملها مش شطارة ولا توفير وقت ولا جهد ولا بالساعة والدقيقة، العملية ده من فضل الله، الرزق يأتيك من فضل الله. لا تقول أوفر دقيقة ولا بس يدوب السلام عليكم السلام عليكم الجهواج وصلى وجرى وفتح من الساعة 6 القفل بتاعه لا 3 اتفل حتى معدي على الباب، فتحها من الساعة 6 وقعد لما الأذان يدوب، ها الأذان ربما الأذان الثاني، وساعات تيجي من الدكان ولا من السوق في نص الخطبة الثانية، ده لا يبارك له في رزقه، لا يبارك له في رزقه، لأنه قال ربنا قال له اسعى للجمعة وبعدين قال له انتشر وابتغوا من فضل الله في الدنيا. هو عمل العكس، ماشي براحتك خالص، لما يجي بطيء في الخطبة الثانية في الثالثة المهم يجي في أي وقت، لكن هو خايف على الله، البضاعة بتاعته والعياذ بالله. حتى في صلاة الجماعة يجي في آخر ركعة، يجي بعد ما الناس تصلي يخش يصلي، ليه؟ خايف على الله، خاف على الدكان وعلى الزبون يضيع منه في ربع ساعه لثلث ساعه. فربنا يقول وابتغوا من فضل الله، يعني تيقن ان الرزق بيد الله، مش شطاره ولا حرص ولا كثر ولا كثر الدقائق تقعدها في المكان اللي انت فيه. لا، وابتغوا من فضل ذلكم ايه؟ واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا يعني حتى في عمل الدنيا، اذا كنا خدناك من عمل، وده الاسلام، الإسلام يجمع بين العمل الدنيا والعمل الآخرة، بس العمل الآخرة أفضل، يعني خادك من عمل وبعدين رجعك لعمل ثاني، بس وانت في عملك أفضل. واذكروا الله كثيرا، ما يكونش عمل فيه غفلة في العدد والفلوس الزبائن واللي راحت واللي جت واللي قلت المكتب زيارة المكتب والتليفونات اللي هي احتكار الأسواق يتصل بخمسمية تليفون عشان يحتكر السوق السعر كام النهاردة في أول النهار يسأل على السعر وآخر النهار يسأل على السعر عشان عاوزة تعلى تغلى عشان يفرح لما تغلى البضاعة عشان يحتكر الناس والعياذ بالله. واذكروا الله كثيرا لكم تفلحون. وبعدين شخص الحالة اللي حدثت كما هو الآية بتاعت الحديث بتاعنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. ده تشخيص لحالة مش طبيعية، حالة مش مرضية، حالة غير مرضية. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، لهو اللي هو علامة التجارة قبل اللي يعمل عشان إيه قافلة رجعت والعير رجعت، انفضوا إليها انفضوا. وكلمة انفضوا تديك إنها يعني إيه، يعني نفهم منها كده زي ما يكون ذهب إلى عمل وليس في باله غيره، انفضاض يعني انتهاء من مهمة إلى مهمة. صدوا إليها وتركوك قائما. وكلمة تركوك قائما هنا يعني يصح التعبير لو قلنا ساب الجمعة ومشى، ترك الفريضة وراح للدكان، إحنا بنقول ترك العبادة وراح للعمل للدنيا، نقول تركوك. والكلام هنا يعني زي ما كل موضوع مخصوص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد سيدنا محمد زعل عليه الصلاة والسلام، أكيد النبي زعل والموضوع ما عجبش، يعني يبقى بيخطب أدنى الناس كلها تخرج عملش مزبوطة. وطبيعة البشر منه يعني كل واحد له طريقة في التأثر والانفعال بالأمور، في واحد ينفعل بسرعة، في واحد هادي، في واحد يتريث. لما يكون مثلا قاعدين هنا وتلاقي سرينا ماشى والاخر ماشى في الشارع، وممكن واحد يطلع يجري يبص على الباب ما يمسكش نفسه يطلع على الباب، واحد ثاني يفضل يبص على الباب، واحد ثالث حتى نعمل كده ودنه بره، واحد رابع يعني ما يهتمش بالموضوع يقول خليني هنا دلوقتي وتفرج تفرج. يعني احيانا الامور تحتاج الى ان ينشر بعض الناس. كنت مره في مسجد عبد الله وبعدين حصلت حادثه واحنا في الجامع وجاء واحد في باب المسجد وتصرخ نوح وين مطلوب يعني، وانا فوق المنبر الناس قاعده تسمع جمعه وهي تصرخ. هي جالوها خبر ان في جرار اتقلب مش عارف فين في القلعه، وبعدين في هي بتصرخ هي عشان تقول الناس الحقوا الايه الجرار مقلوب ما حدش قادر يعدل يعني والعياذ بالله. فراح هيموت في هذه الحاله. يعني اذا اخبرت انه هيعمل ايه نور تقف وتقول مثلا يعني حتى ممكن تخاطب الخطيب نفسه في امر كذا في البيت فلان وقع في ناس جواه في حريقه حصلت في عربيه مقلوبه والعياذ بالله. فينفر بعض الناس اللي عندهم القدره على انهم ينقذوا الموقف، انما اللي عنده 50 60 70 سنه ده يروح يعمل ايه؟ هيروح يبص يبقى المفروض يقعد يركح في مكان. فينفر من له يعني الضروره تدعو انه يذهب الى هذا الامر. فهنا تركوك قائما، وتركوك قائما زي ما الإمام محمد عبده عليه رحمة الله واحد يعني تركت تقريبا بيجادله يقول لك القرآن بتقول القرآن ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، القرآن بتحكم جمع لكل شيء. وهم قاعدين يبدو على البحر اللي فقال له طيب السفينة دي موجودة القرآن بتاعكم القارئ السفينة اسمها كوك. قال وتركوك قائما لمازحه يعني وتركوك قائما. قال السفينة ايه ده الفلك دي مذكورة في القرآن أكثر من مرة، البحر مذكور في القرآن أكثر من مرة، ويخلق ما لا تعلمون. انت فين والقرآن فين يا عم؟ اتعلم اسمع القرآن واقرأ تجد فيه ما لذ وطاب ما شاء الله. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. فثار الناس، كلمه فثار معناها الايه فيها حركه فيها سرعه وهيجان. الا 12 رجلا، 12 اللي هم ربنا ثبتهم وقعدوا استمعوا للخطبه وصحوا. هل يا ترى الناس خرجت ورجعت ثاني على الجمعه ولا انشغلوا بالتجاره والخطبه خلصت والجمعه خلصت ومشت؟ العلماء هنا قالوا تصح الجمعة بكم من المصلين؟ من رأى من يعني من رأى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الجمعة واثناش راح في المسجد، قال لك يا صاحب مشروع. لكن في ناس ثانية قالت لك لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الجمعة والمسجد مليان، فهو ساعة ما بدأ شرع في الجمعة كان المسجد مليان، فنحن نشرع في الجمعة إذا كانوا 40 على الأقل. ومنهم من قال تصح بما تصح به الجماعة ولكل منهم وجهة، لكن إذا خطب الخطيب وفيه 12 تصح إن شاء الله على رأي من رأى هذا، بذلك أنهم 12 دولهم من صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر الخطبة وصلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك احنا يجب نعود الأولاد، الأولاد لازم يعتادوا على صلاة الجمعة، فلما أصبح صبيا مميزا يعرف يتوضى كويس ويفهم الكلام اللي تقله، تقعد في المكان ده يقعد، استقيم في الصف يستقيم، ما فيش داعي للحركة، طالما أصبح يميز هذا إذا نصحبه إلى الإيه؟ الجمعة حتى يعتادها، لأن الإنسان إذا اعتادها من صغره وفق إليها فلا يفوتها أبدا لكبره. أما إذا قاعد لحد 25-30 سنة يقول تعالى وديك الجامع، لا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نسأل الله الهداية والسلامة. يعني بعض الناس كان معنا بيحضر معنا المجالس وكويس فأمن الله، ولكنه فتن والعياذ بالله ورجع إلى حاله لأنه لم يعتد عليها، لا على المسجد ولا على الجامع ولا الجماعة. نسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا. اللهم رد إليك العصاة ردا إليك جميعا، اللهم رد العصاة إليك ردا جميلا، اللهم رد عصاة المسلمين إليك ردا جميلا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا يا رب، اللهم أحسن ختامنا يا رب، اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. سورة المنافقين، سورة المنافقين هي مكتوبة كده، وصح أنك تقول سورة الإيه؟ المنافقون، يجوز يجوز. إذا قلت سورة المنافقون على أن اسمها إيه؟ منافقون، بإعرابها سورة اسمها المنافقون. إذا قلت سورة المنافقين قال سورة المضافة مضافة إليه زي ما يقول عمكم الأستاذ عبد الله. باب قوله سبحانه، طبعا هو سورة المنافقون فيها حديث واحد ذكرها البخاري مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وشوية عنوان، كل ما يجيب آية، الآية الأولى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، وجاب له الحديث. ثم قال اتخذوا أيمانهم جنة صدوا عن سبيل الله، وذكر الحديث وقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وذكر الحديث. وإذا قيل لهم تعالوا واستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم وهم مستكبرون، وذكر الحديث. سواء عليهم أستغفرت لهم، وذكر الحديث. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، ما يعني تكرر الحديث عنده أكثر من مرة ويكرره مع ذكر الآيات. احنا نذكر الحديث إن شاء الله تعالى. الروايتين اللي ذكروا أولها طبعا سورة المنافقين أو سورة المنافقون، لها سبب ولها قصة، ولها قصة في غزوة بني المصطلق، غزوة بني المصطلق تسمى غزوة المريسيع. بني المصطلق بقبيلة مش عاجبهم ان الاسلام يتقدم وان الاسلام يزداد عدد المقبلين عليه، ففي واحد من الحارس بن ضرار قال لا نروح نشوف محمد نشوف له حل نحارب عشان قدر ايه يعني نوقف عند حد يعني. فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعزم أن يذهب إليهم في عقر دارهم، فنزل على ماء بئر اسمه المريسيع وسموه بني المصطلق عشان القبيلة اسمها إيه؟ المصطلق. سميت المريسيع عشان الماء اللي في البئر اللي عنده اسمه المريسيع. فلما وصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه روايتين، رواية بتقول وهي صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام باغتهم وهم على الماء، وأن لم يحدث قتال، يعني إذا كان حصل فيه كرامي بسيط لكن لم يحدث قتال، ولكن أثر منهم رسول الله، أثر من أثر وسبى من سبى وأخذ أموالهم ونصره الله عليه. وفيه رواية بتقول له أنه حصل قتال يعني وحصل تراشق وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أي كان الأمر فما حصلش قتال كثير وما حصلش خسارة في المسلمين، قيل قتل واحد من المسلمين لكن أسر الأعداء أسر النبي عليه منهم كثيرا عليه الصلاة والسلام. وممن أسر جويرية بنت الحارث التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفكرني على موضوع جويرية في الآخر إن شاء الله. وكنت تفكر كل واحد غيرك بصر إليك إن شاء الله مليان آخر آخر العمر أنا عارف من آخر العمر. اللهم صل على سيدنا محمد. الغزالي المعاصر بيقول إن الموضوع ما كانش في معركة ولا جروح ولا قتال، لكن حصلت هزة عنيفة ابتلاء للمسلمين. لو وهنا ذكرناها سابقا أحد غلمان المهاجرين اسمه الجهجاه ليسقي معه واحد ثاني اسمه سنان درار بن سنان بن وبرة ده من الأنصار بيسقوا بياخدوا ماء يعني من الجير تختلفوا مع بعض. انا اشرب انت تاخذ الاول لما اخذش الاول استنى لما ازقي استنى لما اخذ ميه فتحرقوا مع بعض. وشيء طبيعي ان دائما الشباب ولا الخدم وعبيد يعني مملوكين او يعني موالي ففيهم خفه فتحرقوا مع بعض. فالشاب بتاع الانصار قال يا للانصار يا للانصار اللي بيضربونا بيضربونا واخذوا من اللي شافوا. والثاني قال يا للمهاجرين يا للمهاجرين بينده لمين؟ المهاجرين. فاجتمع قوم من الأنصار وقوم من المهاجرين. ليه اللي بيحصل؟ حصل كذا وليه تضرب وليه تتخانق؟ لأنه قالوا أن الأنصار ضرب المين؟ ضرب المهاجرين. وقالوا أنه ضربه بيده في دبر يعني ضرب على جفاه ضرب على ساقه وهذه يعني عملية شديدة ما يقبلهاش العربي الأنف. يقول جابر في الشرح بيقول عند الطبري أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار برجله ضرب برجله في ظهره في اليمن ودي صعبة جدا عليهم وذلك عند أهل اليمن شديد. ورجل المهاجرين يهجاه بن قيس والثاني سنان بن وبرة. فلما اجتمع المهاجرون الأنصار الخبر بلغ العدد كان 1000 أو يزيد مع النبي عليه السلام. وفي هذه المعركة خرج من المنافقين من لم يكن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. مجموعة كبيرة من المنافقين خارجين ليه؟ لأنه كان يمتنع كسلا وجبنا فوجدوا أنه فيه غنائم بترجع وفيه أسرى وكلام قالت نروح إن نستفيد. فخرجوا في هذه المرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معهم زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيم النفاق عليه اللعنة. فالرجل ده لما ضجت العملية جاله الخبر وقال له شفت يا عمي فيه واحد من المهاجرين الغلام اللي تبع عمر بن الخطاب ضرب الغلام اللي تبعنا وآذاه. فقال كلمته العياذ بالله البذيئة وشتم في رسول الله وفي الصحابة رضي الله عنه. وأنب الجماعة اللي معاه الجماعة اللي قاعدين وقاعد من هو زعيمهم فقاعدوا معاه مجموعة كبيرة قال لهم ما حدش عمل كده غيركم انتوا الذين آويتموهم وأطعمتموهم وأسكنتموهم وشاركتموهم في أموالكم. معنا تستاهلوا اللي يحصل فيكم اللي خلكم سمحتوا لمحمد وصحابه يخشوا وسكنتوهم وأكلتوهم وقسمتوهم الأموال وشاركتوهم في أموالكم كان لازم يحصل كده. وانتوا لو يعني معناها لو انتوا جدعان ورجالة ارفعوا منهم كل الحاجات دي تديهمش حاجة خاصة لا تنفقوا على من عند رسول الله ما حدش يديهم لي يعني لما عشان يأدبهم يعني. وقال لك العبارة البذيئة قال والله ده ما يعني يعني قال ما أمرنا وشأن فلان يعني جلابيب قريش يعني يعني يقول يعني موضوعنا ده مع جلابيب قريش يقول على المهاجرين المهاجرين اللي فهم نبي محمد عليه الصلاة والسلام جلابيب يعني ما مش رجالة إلا كما قال الأول المثل اللي قال ثمن كلبك يأكلك، ثمن كلبك يأكلك، يعني احنا أويناهم وأكلناهم واهتمنا بهم فيتقلبوا علينا، يعني تعض الإيد اللي إيه تتقدم لي، قال إزاي الكلب يعض الإيد بيقدم له بالإيه بالأكل الطعام. يعني كلمة جريئة فاجرة سمعها زيد بن أرقم صحابي جليل صغير شاب وصغير كده، فسمع الكلمة ما خطيرة جدا ما قدرش يصبر عليه، فأخبر أباه قيل عمه وبعدين قيل أنه أعرف سيدنا عمر، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي لما عرف بالموضوع يعني ده بيتكلم ويسب ويشتم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وهدأ الأمر، قال ما بالك ما بالدعوة الجاهلية وأنا بين ظهريكم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، المهاجر والأنصار أنتم مسلمين أنتم أخوات، بالرغم عمل أخوة مؤاخاة بين المهاجر والأنصار، وعمل يعني المؤاخاة أكثر من النسب وقرب بينهم، يرجع نقول ثاني مهاجرين وأنصار نقسم ما ينفعش، هذه دعوة الجاهلية وما يصحش، وإزاي يتأتى أن يحصل وأنا معاكم كمان، من لما يبقى بعد النبي إيه اللي يحصل عليه الصلاة والسلام. فهدأ الأمر ثم قال لعمر آذن بالرحيل، قل للناس إحنا إيه تفريق، ولا في ساعة لم يكن ليخرج فيها أو ليمشي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لينفر فيها رسول الله، ما كانش لحظة كان في عز الجيالة في النهار، ما كانش طبيعي النبي يسافر في الوقت الدخار. فمضى بقية نهاره وليله ثم بكت الناس بأول النهار الثاني حتى اشتدت عليهم الشمس، حتى بدأ يقول لهم ايه نريح شوية، كان من طبيعة النبي وعادته عليه الصلاة والسلام على فترات يريح فيه عشان السفر، الناس يستريحوا الدواب يستريحوا ياخذوا راحتهم في أكل الطعام فيه. لكن المرة دي خد نص النهار وباقي النهار والليل كله لحد ما الشمس سخنت اليوم حتى خائزن لهم بالنزول. الراوي بيقول فما إن مست أجسادنا الأرض إلا ونام الناس جميعا. وابن الرجل بتاع السيرة ابن إسحاق بيقول وإنما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن الرواه يعني بذلك حتى لا يتكلم الناس فيما كان من أمر، عشان ما حدش يتكلم ويحصل لغط وإشاعات وده قال وده عاد وخنقوا ليه وعملوا إيه وشتمنا ليه، تبقى شغلانة ومعركة. فأراد الله أن يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمد هذه الفتنة بالنفور إلى السفر، نسميها إدارة الأزمة، أزمة ومشكلة لو قاعد نفسه لا تكلم فيها ألف واحد يتكلموا، لو تخانوا خمسة بس مع خمسة بيضرب دو يدعور دو تبدأ يعني جريمة ولا عزب ولا جرائم في الزحام لا صوت للعقل، افهم كده اوعى تروح في الزحام لا صوت للعقل، في الزحام لا صوت للعقل، يعني التحريم ما بقاش فيه ايه ممكن يكون فيه عقل، صوت العقل لا يسمع ولا بتاع اللي يسموه البسكين بتاعنا بس تعرف يسموه ايه، قال يقول لك قل كل محافظة فيها ميدان تحرير، قال جميع محافظات الجمهورية ورايح مش عايزين ميدان التحرير احنا عندنا خالص، ايه يعني زحام ودوشة ولغط وتهريج وبعدين سب وشتم وقذف والعياذ بالله، كل بيشتم في بعض وكل زعلان من بعض في الاخر ضربه وقتله ونسأل الله السلامة والعافية. يبقى في هذا الزحام لا صوت للعقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا كل الناس تمشي نسافر نرحل عشان ما يحصلش ضجة ما يحصلش ضجيج. وبالتالي لما ناموا نزلوا في الأرض كله نام. أثناء التحرك بداية التحرك بعض الصحابة لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بن حضير، قال لي يا رسول الله ما بالك ما كنت لتأذن بالرحيل في مثل هذه الساعة، معنى كلام الراجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال صاحبك قال من صاحبي يا رسول الله، كان في بينهم من تحالف يعني في صداقة الله. قال عبد الله بن أبي قال ماذا قال يا رسول الله، قال كذا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وبآخر سورة الآية 8 ليخرجن العز منها الأذل. قال أنت العزيز يا رسول الله ولا تخرجن ليخرجن منها هو ولن يحدث سوى ذلك. فيعني مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي يعني الصواب النابع عن إيمان وعن عقيدة وعز يعني يهدئ من روع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الله ابن هذا الرجل المنافق ابن عبد الله المنافق اسمه عبد الله أيضا كان معهم في هذه الغزو. فلما مضوا قبل أن يدخلوا المدينة ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني ما علم أهل المدينة أحدا أبر بأبيه مني أنا رجل بر بأبوي كويس معاه لكن كنت عزمت أن تقتل أبي فمرني أن أقتله له وأتيك برأسه. لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان قال للنبي عليه الصلاة والسلام مرني أن أقطع عنق هذا المنافق. وفي رواية بتقول مر فلانا فلان ناس من قبيلة مر معاذا أن يقتل عبد الله هذا. فقال لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مش كل الظروف اللي احنا لقينا نتسرع في الحكم في أمور. وفي تعليق على هذا الكلام من العلماء سبحان الله من مئات السنين يكتب يقول في أمور لا ينبغي التعجل فيها بل نصفح ونعفو لأن هذا الرجل كان زعيم قومه وقالها النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده. فلو قتل هذا الرجل معه 300-400 واحد هتحزبوا ليه هتبقى معركة والنبي لا يريد هذا. يبقى ما نقولش ما نحكمش على واحد بالإعدام وإحنا عارفين وراه فتنة مصيبة يفتن وراه تلت الجيش وربما تلت المدينة على ربع المدينة يبقى ما ينفعش. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عش كمان ما يقولش إن محمد بيقتل الأصحاب لأن إحنا دين يتفاهم ودين يتسامح ودين يعفو أصفح ودين يعني يغفر الزلات وبالذات إن هذا كبير القوم. وعلق من علق وقالوا إن الناس لهم مكانة لهم مكانة تغفر زلاتهم عشان لا يؤتمن ما يؤتمن ما يعني قرار الصائب الذي لا يعني لا يكون بعده رد فعل معاكس بالقرار محصن. قرار محصن يعني ناخد قرار ما عملناش بلوى فتنة تاني إنما ناخد قرار بقتله وبعدين تعمل مصيبة نقعد نقتل 10-12 واحد من هنا ومن هنا ويبقى عايزين إيه نعمل صلح ونعمل مشاكل زي اللي بيحصل دلوقتي في فتن هذا الزمن والعياذ بالله. في فتن هذا الزمن لما الجماعة إياهم أخذوا أصواتهم ارتفعت والنباح زاد ده يقتل وده يشرد وده يضرب وده يحرم وده يمنع وده وحش وده من النظام السابق وده مش عارف من إيه كل البلد بقت أعداء. الموضوع شيء طبيعي يعني استعداء كل البلاد كل البلد. طب وانت تعيش ازاي في بلد انت بتعادي فيها كل الناس انت عندك الكم اللي كان مليون ولا بتاع اللي في الحراسات والامن والسر انت لما زعلتهم مش قادر تلم الامور. لما كان خلي الامور تمشي عاديه يعني كانت عاوزه شيء يعني يقدر الله ما شاء فعل. لكن لو لو لو استقبلنا ما استدبرنا من الامر اعتقد ان اكثر الناس عامل نفسه حمام متحمس وشجاع لما يحدث لو رجع سنة وشهرين ثاني وقالوا له نعمل ايه اعتقد انه كان يغير رأيه. لا ينبغي ان تستعدى الجماهير والشعوب. لا ينبغي ان تستعدى الجماهير والشعوب. تمشي الامور ولو ب 25% من الصح 25% من الصح احسن ما يبقى عاوزين 100% وما فيش. احنا من اول ما بدات الثوره بيقول لك عايزين 100% تصحيح اوضاع نزيل ده ونعمل ده ونشيل ده وننشوت ده ونضرب ده ونقتل ده ونسجن ده وبعدين قاعد سنة ما حدش عارف يعمل حاجه. ونذكركم بكلام سيدنا عمرو بن عبد العاص رضي الله عنه لما قال امام غشوم خير من فتنه تدوم. كيف قالها ازاي دي؟ سبحان الله توفيق من الله. كان حكيما سياسيا داهيه قائدا يعني شجاعا ماهرا وحكم مصر هو اللي حكم مصر وهو اللي قدر يخمد الفتنة فيها. جاء هنا وكان فيها الفراعنة وفيها يسموهم الايه الأقباط، ودخلوا في دين الله أفواجا وبعضهم بقي على دينه ولم تحدث عنده فتنة. يعني كان إذن قيادة ناجحة، قيادة ناجحة. ولما ولده بمازح واحد ولا بيه كل واحد يعني أتضرب ابن الأكرمين مش عارف ولا إيه، اثنين يتخانقوا مع بعض، ابن عمرو العاص واحد من مصر يعني، ويروح الخبر لسيدنا عمر يقول لي بعت تعال انت ولدك والولد تعال انت ولدك بسرعة. حاكم مصر يذهب إلى المدينة عشان يقابل سيدنا عمر، يلي ضرب ابن يعني ايه ضرب ابن عمرو عبد العاص يعني. فلما جاء قدامه فجاب المضروب وقال له اضرب ابن الاكرمي خذ حقك منه كما تضرب عمرو، ايه رايك اضرب عمرو؟ فرجع قال سمح، قال خذ حقك، قال سمح هذا الحق وهذا العدل. عمرو بن العاص بتفكيره وعقله يقول إمام غشوم خير من فتنة تدوم، زي اللي حصل في العراق. قلنا زمان كم سنة لما حصل في العراق كان عمال يقول ظالم ظالم ظالم ظالم، لا لما لو مشى الظالم كان هيموت في يوم الأيام وهيموت في نفس اليوم اللي كان ما أجل فيه الأجل، سبحان الله. لكن بعد كده حصلت إيه فتنة واستمرت ولا تزال وستزال. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم أن سيدنا عمر قال أقتل، خلي فلان يقتل، قال لا تكلموا الناس، أتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فعشان كده جاء ابنه عبد الله المسلم قال يا رسول الله أنا رجل بار بأبي، وبعدين مش هسمح لحد يقتل أبويا، أخشى أني لم واحد لحد قتل أبويا غيري أنا، أشوفهم ماشي في طرقات كده وبص أقول ده قتل أبويا أفتن، بعدين أخذ يعني خلينا أقتل أبويا. بعد أمور يعني بعد فترة استقرت الأمور وكل الناس يتحدثون أن عبد الله بن أبي بن سلول أخطأ في حق رسول الله، حتى أصحابه المنافقين اللي كانوا معاه خطأوه. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، وبعدين الموقف لما انتش لولده عبد الله المسلم أنه قاعد على مدخل المدينة وكل الناس تخش، لما جاء أبوه قال له لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، تقول ليخرجن الأعز منها الأذل لن تدخلها حتى أذن لك رسول الله. يا ولد ما صحش، يا ابن صحش، عيب تفضحنا تعمل، لن تدخل حتى يأذن. فلما جاء رسول الله قال دعه يدخل يا عبد الله، فدخل. فلما استقرت الأمور والناس اقتنعت بهذا الكلام نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نزلت السورة، وقال لسيدنا عمر قال شفت لو قتلناه لأرعدت له أنوف أصبحت الآن تخطئه. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أرعدت للناس اللي بتقول عليه غلطان دلوقتي، هم دول لو قتلناه كانوا عملوا خناقة ومعركة عليه، إنما لما احنا تحلمنا الحلم كانت عاقبته إن الناس كلها تقتنع وأخطأ وأصبح هو المخطئ واتفضح في المدينة والعياذ بالله أنه إيه أنه هو المخطئ. من في هذه المعركة جويرية أسرت ثم اعتقها رسول الله وتزوجها، ثم جاء قومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعني يطالبوا بالأسرى ويطالبوا بالأموال ويطالبوا، ودخلوا في الإسلام. فلما طالبوا بالأسرى أولا فالنبي قال لهم الله نحن احنا الغنائم وزعناها والأسرى وكل واحد أخذ يعني النساء كل واحد أخذ السبي، فأنا أستأذن لكم الناس. فالناس لما استأذن رسول الله من الصحابة قالوا ده أصهار رسول الله، لما خد منهم واحدة متجوز منهم واحدة زعلهم ليه، نديهم لحاجتهم واصطلحوا معهم فأدخلوا في دين الله جميعا. فقالوا ما رأينا امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، لأن قومها دخلوا في دين الله، والحمد لله رب العالمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته.